أما أن يخبر عنها ليس بسهل. جزاكم الله خيرا. لا غيبة لفاسق. كذلك من كلام العلماء التي معناها في أبي الحديث. أيوه. يعني أظهر الفسق فلا غيبة له فيما أظهر. فيما أظهر. إيه. نعم فيما أظهر خاصة. أيوه. ومن هذا قول بعض العلماء الذم ليس بغيبة في ستة. متظلم ومعرف ومحذر. ولمظهر فسقا. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكره. هذه بيتان جيدان. الله أكبر. نعيدهما. الذم ليس بغيبة في ستة. متظلم ومعرف ومحذر. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل قال إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط له فقالوا له بعدما خرج الرجل يا رفق قلت في بئس أخو العشيرة ثم بسطت له بكلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ مثل هذه الفوائد مثل هذين البيتين اللذين تفضلت بذكرهما أين يجدهما الباحث عن الجواهر؟ موجودة في سبل السلام ما شاء الله في ترهيب مساوي الأخلاق باب الترهيب في آخر بلوغ المرام ما شاء الله باب الترهيب مساوي الأخلاق في شرح حديث لما أسمع من الغيبة قال الغيبة لتك أخاك ما يكره في باب ترهيب مساوي الأخلاق في آخر البلوغ في شرح الشيخ محمد بن إسماعيل سبل السلام. نعم جزاكم الله خيرا. وأمثال هذين البيتين أن يجدهما الباحث عن مثل هذه القواعد تكلم عليها ينفرها يجدها في كتب روح الحديث. أيوة. على الحديث اللي فيه النهي عن الشيء. أيوة. أو في التفسير إذا كانت في آية ولا يغتب بعضكم بعضا وأشبهها كتب التفسير. بارك الله فيكم. نعم. لا يؤثر قارئكم على مصليكم هذا هو القول الرابع الذي يسأل عنه. لا أعلم أنه حديث لا أعلم لكن الأفضل أن القارئ لا يجهر يؤذي مصليه يقرأ قراءة ما تؤذي مصليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أتى قوما في المسجد يجهرون بالقراءة فقال لا يجهر بعضكم على بعض كلكم من أجل الله. جزاكم الله. وأخيرا يسأل عن هذا القول الجنة تحت أقدام الأمهات هذا ورد في الحديث لكن لا أعلم على سنده الآن. إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله. إذا نرجع هذا السؤال إلى حلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله وأنتم على خير أحسن إن شاء الله. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين لم ألاحظ أنه ذكر اسمه في هذه الرسالة لكنه يسأل ويقول ما حكم زيارة قبر الميت في المناسبات مثل الأعياد وخاصة النساء؟ الزيارة ليس لها حد محدود زيارة القبور سنة في أي وقت ليل أو نهار في أي وقت ليس لها حد محدود لا في يوم عيد ولا غيره متى تيسر يزورها تيسر المؤمن في زيارة زارها يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية في اللفظ الآخر يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وكان يدعو لهم بالمغفرة فالسنة الزيارة والدعاء لهم في أي وقت ولكن النساء لا يزورن القبور النساء يمنعن من زيارة القبور لأن الرسول نهاهن عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام بل لعن زيارة القبور فالزيارة للقبور إنما هي للرجال هذا هو الصواب هذا هو الراجع من أقوال العلماء. نعم جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين عين ميم يسأل ويقول هل ورد حديث